بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الآخر على تجرد النفس هو أننا عندما نتعمق في وجودنا أي في ذلك الأنا المدرك نلاحظ أن وجود الأنا أمر بسيط وغير قابل للتقسيم. المصنف استطرادا أراد أن يثبت تجرد النفس، طبعا مو فقط يثبت تجرد النفس وإنما يثبت أن هناك شيئا وراء البدن وحقيقة الإنسان بذلك الشيء لا بهذا الذي نجده بالحواس الظاهرة، فإن الإنسان ليس هو هذه الأجزاء الخاصة والأعضاء الخاصة وهذه المسائل والأمور المادية، وإنما هو شيء وراء هذه الحقيقة عليه السلام، وإنما الإنسان شيء وراء هذه الأمور المادية وهو ما يسمى عندهم بالنفس. ثم أراد أن يثبت أن النفس مجردة وليست هي مادية، وقد تبين فيما سبق ما هو المراد من المجرد وما هو المراد من المادي. في الأبحاث السابقة اتضح لنا برهانا أو عدة براهين لإثبات تجرد النفس، منها ما تعتمد على المقدمات الطبيعية ومنها ما تعتمد على التأمل في ذلك العلم الحضوري. ولكن من البراهين التي يمكن إثبات تجرد النفس بها، طبعا هناك براهين كثيرة لإثبات وجود شيء وراء هذا البدن وهو النفس وإثبات أنه مجرد وليس بمادي. البرهان الثاني الذي يقيمه المصنف لإثبات أن هناك حقيقة وراء البدن وأن هذه الحقيقة حقيقة مجردة وليست حقيقة مادية، وأنه يقول بأنه نحن عندما نأتي إلى البدن، هذه الأعضاء، هذه الجوارح، هذا الجسم، نجد أنه قابل للتقسيم وقابل لأن يكون له مقدار وأن يكون له جزء مقداري. وإن شاء الله سيأتي وتقدم أيضا في الأبحاث السابقة بأن الجزء المقداري من خواص الجسم، يعني إذا كان هناك موجود له نصف، له ربع، له خمس ونحو ذلك، فهذا من خواص المقدار، يعني إما أن يكون له بعد واحد وإما أن يكون له بعدان وإما أن تكون له أبعاد ثلاثة، يعني إما هو خط أو سطح أو جسم تعليمي، وهذه الأقسام الثلاثة من المقدار، يعني الخط ذو البعد الواحد والسطح ذو البعدين والجسم التعليمي ذو الأبعاد الثلاثة، هذا معروضها جميعا الجسم، فإن الخط يعرض السطح والسطح يعرض الجسم التعليمي، والجسم التعليمي معروضه الجسم الطبيعي وهو الذي يقبل أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة وأبعاد ثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة هي التي تقبل الانقسام، تقبل الانقسام إلى النصف والربع ونحو ذلك، وهذا ما يسمى في اصطلاحهم بأن له جزءا مقداريا، يعني أنه مقدار وقابل للانقسام إلى أجزاء. إذن نحن عندما نأتي إلى البدن نجد أن البدن له هذه الخاصية وهو الانقسام إلى الأجزاء المقدارية. هذا مقدمة. المقدمة الثانية هو أن ذلك الأنا المدرك، طبعا لا يخفى كما ذكرنا في أبحاث سابقة أن هذا الانقسام للخط، هذا الانقسام للسطح، هذا الانقسام للجسم التعليمي لا يخرجه عن كونه خطا أو سطحا أو جسما. الخط الواحد الذي طوله متر واحد إذا قسمناه إلى نصفين فصار كل منهما نصف متر كلاهما يبقى خط. وهكذا إذا قسمنا كل من النصفين إلى قسمين هذه الأربعة أقسام كلها تسمى خط. وهكذا إذا قسمت إلى ثمانية أقسام وإلى ما لا نهاية له، لأننا قلنا بأنه التقسيم لا يقف عند حدين. إذن كلما قسمناه كلما كان التقسيم صغيرا في النتيجة الخط لا ينتهي لا ينعدم، كذلك السطح كذلك الجسم التعليمي، فإنه بالانقسام لا يخرج عن كونه خطا سطحا ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحن عندما نأتي إلى النفس نجد أن النفس غير قابلة للانقسام، يعني كل واحد منا يجد بالوجدان، والبرهان أيضا يثبت ذلك، يجد بالوجدان وبالبداهة أن ذلك الأنا الذي يعبر أن ذلك المدرك الذي يعبر عنه أنا، هذه الشخصية الواحدة المحفوظة من أول يوم يلتفت الإنسان إلى نفسه وإلى آخر لحظة من حياته، يجد أنها غير قابلة للتقسيم مطلقا. ليست قابلة لأن تكون نصفين، ليست قابلة لأن تكون أجزاء متعددة ونحو ذلك. فلو كانت هذه المقدمة الثانية. النتيجة، فلو كان النفس وحقيقة الإنسان هذا البدن، وبمقتضى المقدمة الأولى هو قابل للانقسام إلى الأجزاء، إذن عندما نجد أن هناك حقيقة في الإنسان تقبل الانقسام وأن هناك حقيقة أخرى لا تقبل الانقسام، إذن من هذا يثبت لنا أن النفس موجود غير هذا البدن، هذا أولا، وثانيا أنه له من الخواص، هذه الخواص لا تنطبق عليها خواص المادة وخواص الجسم، وإلا لو كانت تنطبق عليه خواص المادة وخواص الجسم كان ينبغي أن يكون قابلا للانقسام أيضا. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الصورة النوعية المادية، أثناء الصورة النوعية تارة تنقسم بانقسام المادة وأخرى ماذا؟ لا تنقسم بانقسام المادة. وضربنا مثال لذلك، قلنا الصورة الحجرية، فإن الحجر إذا قسمته قطعة من الحجر قسمتها إلى قطعتين وتبقى هذه حجر وهذه حجر، الصورة النوعية موجودة فيهما. ولكنه إذا جئنا إلى الصورة الإنسانية، الصورة النوعية للإنسان، نجد أن الإنسان إذا شق نصفين لا يوجد نصف منه هنا ونصف منه هنا، وهذا معناه أن هناك حقيقة كانت متقومة بهذا المركب بهذا الجسم، كانت متعلقة بهذا الجسم، عندما انقسم هذا الجسم إلى نصفين بعد تلك الحقيقة التي وراء البدن لا تنقسم إلى نصفين، نقول نصف هنا ونصف هنا. فلهذا يقول البرهان الآخر على تجرد النفس، وأننا عندما نتعمق في وجودنا، أي نتأمل ذلك التأمل الذي ذكرناه في العلم الحضوري في البحث السابق، أي في ذلك الأنا المدرك، نلاحظ أن وجود الأنا أمر بسيط، ذلك الذي تعبر عنه وتلتفت إليه من أول يوم تلتفت إليه، من أول يوم تلتفت إليه وإلى آخر لحظة، هذا غير قابل للتغيير غير قابل للانقسام. ولو كان هو الجسم كان ماذا؟ كان قابلا للانقسام، كان قابلا للتغيير. أي في ذلك الأنا المدرك، نلاحظ أن وجود الأنا أمر بسيط وغير قابل للتقسيم، فهو مثلا ذلك الأنا المدرك والبسيط لا يمكن تقسيمه إلى نصفين للأنا كما تقسم الجسم إلى نصفين أو تقسم الخط إلى نصفين، بينما أهم هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى نحن نجد أن هناك حقيقة ندركها بالوجدان غير قابلة للتقسيم. المقدمة الثانية، بينما أهم خواص الجسم هو قبوله للقسمة، وهذه هي المقدمة الثانية، يعني أننا من جهة أخرى نجد أن البدن قابل للقسمة، كما أوضحنا ذلك في الدرس 41 عندما ذكرنا خواص الجسم. ولكن مثل هذه الخاصة وهي الانقسام على الأجزاء لا توجد في النفس، وحتى أنها أي تلك الحقيقة حتى أنها بتبع البدن أيضا لا تقبل القسمة. إذن هناك الصور النوعية، السلام عليكم ورحمة الله، هناك الصور النوعية تقبل القسمة بانقسام المادة كما أشرنا في الصورة الحجرية، وهناك صور نوعية لا تقبل القسمة بانقسام المادة. بلي تقدم بحثه، بلي قلنا بأنه ينكر أنه هناك جوهر نفساني، بلي هو تقدم بحثه أنه متمم، وهذا برهان على إثباته. يعني هيوم ينكر بأنه أصفت حقيقة غير قابلة للانقسام إلى نصفين، ينكر أن نفسه غير قابل للانقسام إلى نصفين أو لا ينكر؟ طبعا في اللفظ يستطيع أن ينكر، ولكن المنصف يقول بأنه هذا الذي أقول عنه أنا غير قابل للانقسام إلى نصفين، كما أن هذا الكتاب قابل للانقسام إلى نصفين. ولكن مثل هذه الخاصة لا توجد في النفس، وحتى أنها أي تلك الحقيقة لا أنها وحتى أنها بتبع البدن أيضا لا تقبل القسمة، بخلاف الصورة الحجرية فإنها بتبع البدن تقبل القسمة. إذن لا بد أن تكون مجردة. طبعا أولا يثبت أن هناك حقيقة وراء البدن، وثانيا يثبت أن هذه الحقيقة ليست لها خواص البدن. غاية الأمر، إن قلت لعل إذا كانت حقيقة غير البدن لها علاقة أو ليست لها علاقة، يقول نعم لها علاقة التدبير بالبدن. أساسا وجود هذه الحقيقة، وجود هذا الموجود مأخوذ فيه تدبير البدن، بخلاف العاقل فإنه موجود مجرد ذاتا وموجود مجرد فعلا. يعني هناك لم يؤخذ في مقام فعله المادة، ولكن هنا أخذ في مقام فعله المادة. طبعا هذا في أوائل وجودها، وإلا يمكن للحركة الجوهرية أن تكون مجردة تامة. غاية الأمر أنها أي النفس تتعلق بالبدن وتكون لها علاقة وجودية لا علاقة ماهوية. وجود النفس نحو وجود يحتاج إلى البدن، يحتاج إلى البدن يعني بأي معنى؟ يعني لا يستطيع أن ينجز أعماله وأفعاله إلا من خلال البدن والمادة. علاقة وجودية خاصة به بحيث تؤثر في البدن، مو فقط البدن، النفس يؤثر في البدن، بل البدن أيضا يؤثر في النفس لعلاقة خاصة موكول إلى محلها من علم النفس الفلسفي. هناك تأثير وتأثر متبادل بين النفس وبين البدن. طبعا وبالدقة الفلسفية إن شاء الله بعد هذا موكول إلى دراسات أعمق، أن النفس والبدن ليس أمران بل حقيقة واحدة، ولكن مرتبة منها مادية نسميها البدن، ومرتبة منها مجردة نسميها ماذا؟ نسميها النفس. لا توجد عندنا حقيقتان لصقنا أحدهما بالآخر كما يتصور ابتداء في الوهلة الأولى. توجد عندنا حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة مشتكة لها مراتب، مرتبة منها مادية ومرتبة منها ماذا؟ مجردة، كما ذكرناه في حقيقة الوجود. الإخوة إذا يتذكرون ما ذكرناه في حقيقة الوجود، قلنا بأنه في الوجود توجد نظريات متعددة. نظرية ترى أن الوجود حقائق متباينة وهي المنسوبة إلى المشائين، ونظرية ترى أن الوجود حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة ليست متواطية وإنما مشككة، يعني كل لها مراتب متعددة، وكل مرتبة من هذه المراتب لها آثارها الخاصة بها، ومن هنا نجد اختلاف الآثار. فإن الحقيقة وإن كانت واحدة إلا أنها لها آثار مختلفة. ومثلنا لذلك الإخوة إذا يتذكرون بالعدد، قلنا أن العدد حقيقة واحدة، الاثنين عدد، الثلاثة عدد، الأربعة عدد، وفي هذه الحقيقة الجميع متفق، ولكنه الاتفاق في الحقيقة لا ينافي أن تكون هناك مراتب متعددة لهذه الحقيقة، فإن المرتبة اثنين لها خصوصيتها، المرتبة ثلاثة لها خصوصيتها وآثارها، المرتبة أربعة أيضا لها خصوصيتها وآثارها. فلهذا تجد أنت أن الأربعة تقبل الانقسام إلى نصفين، ولكن الثلاثة لا تقبل، ولكن الخمسة لا تقبل. الآثار المترتبة على المرتبة أربعة غير الآثار المترتبة على المرتبة خمسة، مع أنها جميعا حقيقة واحدة. نفس ذلك الكلام نقوله في النفس في محله، أن الإنسان حقيقة واحدة، ليس التركيب صناعيا كما يوجد في هذه الساعة، فإن هذه الأجزاء اجتمعت بعضها مع البعض فوجد واحد صناعي، تركيب صناعي. لا، التركيب هناك تركيب حقيقي، هو الواحد واحد طبيعي، يعني أنه واقعا زيد واحد، لا أنه كثير ولكن اعتبارا واحد. فإذا كان واحد هذا يتنافى مع تعدده، يتنافى مع أن مرتبة منه مجرد مرتبة منه مادية، نقول لا، كما ذكرنا في حقيقة الوجود أنه حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة. فالإنسان ومرادنا مصادق الإنسان، يعني زيد، عمرو، خالد، بكر، هؤلاء أيضا كل واحد منهم حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة، لها وجود هو البدن، ولها ماذا؟ مرتبة أخرى هو النفس، ولعلها أيضا لها مراتب أخرى. إذن لا يوجد، طبعا في الوهلة الأولى نقول نفس وبدن، بدن ونفس، هذه حقيقة تلك حقيقة، هذه لأول الطريق لسهولة التعليم وللدخول إلى المطلب. ولكن عندما نتعمق في المطلب نجد أن الأمر ليس كذلك، لا توجد عندنا حقيقتان، توجد عندنا حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة ماذا؟ لها مراتب مختلفة، مرتبة منها مادة ومرتبة منها نفس. لهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أتزعم أنك كما منسوب إليه، أتزعم أنك جرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نفس تلك الحقائق التي نتصورها في العالم الكبير يمكن تصويرها في العالم الصغير وهو الإنسان. قال: غاية الأمر أنها تتعلق بالبدن، وتكون للنفس علاقة وجودية خاصة بالبدن بحيث تؤثر في البدن كما يتحرك البدن بإرادة النفس كما أشرنا، وتتأثر به، أي تتأثر النفس بالبدن أيضا كما تتعذب أي النفس من الجوع والعطش. وهناك كثير، مع أن الجوع والعطش هذا احتياجات المادة واحتياجات المجرد، ومن الواضح أن الجوع والعطش والألم ونحو ذلك هذه احتياجات، هذه الأمور احتياجات للمادة، ولكن حيث أن هذه الحقيقة حقيقة واحدة فلهذا يوجد هناك تأثير وتأثر متبادل. كما تتعذب من الجوع والعطش، وهناك كثير من التأثيرات والتأثرات الأخرى التي لا بد من دراستها في علم خاص هو السيكوسوماتي، أي النفسي الجسمي، العلم الذي يحاول أن يبحث تأثيرات النفس في الجسم وتأثيرات الجسم في النفس. طبعا هذا البحث لا يستطيع أن يبحثه عالم الطبيعة، عالم الطبيعة لا يستطيع أن يدخل في مثل هذا البحث الذي هو أحد طرفيه مجرد لا علاقة له بالمادة وبالطبيعة. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. طبعا خير دليل على التأثر المتبادل بين النفس والبدن هو ما يجده الإنسان في النوم. الإنسان نائم ولكنه يجد حالة تروعه، يجد مصيبة تصيبه فيبكي، يجلس من النوم يجد نفسه أن المكان الذي ينام فيه أنه مبتل من البكاء. النفس كانت متأثرة، ما هي علاقتها بالبدن؟ أو أن الإنسان عندما يتأثر بدنه قطع مقدار من النار أو الحرارة يقع على يده، تجد أن النفس تتألم، والمتألمة هي البدن، لماذا ينتقل هذا الأثر إلى النفس؟ هذا كله شاهد على أن هذه حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مرتبة منها هنا ومرتبة منها هناك. ما يقع على تلك يظهر هنا، ما يقع على هذه يظهر على تلك. وإلا لو كانت النفس والبدن حقيقتان، وما علاقة أحدهما بالآخر؟ الآن هذه الغرفة نسميها واحدة، ولكنها أيضا لها ماذا؟ تعدد، كثرة حقيقية. طب التأثير الذي يقع على هذا الجدار يظهر على ذلك الجدار؟ لماذا؟ لأن هذا شيء وذاك شيء آخر. التأثير الذي يقع على ذات لا يظهر على هذا ونحو ذلك. لا، ما العلاقة شيخنا بهذا؟ لا، مضل الوجود البرزخي هو الذي، إذا ملتفتين إلى تعبيرك، قلنا الوجود البرزخي هو الوجود الذي ليست له المادة لكن له آثار المادة، هذا وجود برزخي. ما قلناها شكل سنة النفس، قلنا بأنه هي في ذاتها مجردة ولكن في علاقة في فعلها مرتبطة بالمادة. الوجود البرزخي ذاته، الوجود بالاصطلاح، طبعا بالاصطلاح الوجود البرزخي هو الموجود الذي ليست له المادة ولكن له آثار المادة، ما له علاقة بعد الاحتمال. الجوهر العقلاني، لقد سلك الفلاسفة السابقون، خب إلى هنا اتضح لنا بأن الجوهر الجسماني ثابت متحقق. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الجواهر، وهو إثبات الجوهر العقلاني، وهو أنه هل يوجد عندنا موجود نسميه العاقل؟ طبعا هذه المسألة من موارد الخلاف بين متكلمي العامة وبين فلاسفة ومتكلمي الخاصة. فإن الإمامية مطلقا من فلاسفتهم ومتكلميهم ذهبوا إلى وجود موجود مجرد ذاتا وفعلا، وسموهم بالاصطلاح الفلسفي أو الكلامي بالعقول، وفي الاصطلاح الشرعي يسمى عندهم في الروايات والآيات بالملائكة. في مقابل هذا يوجد قول لمشهور متكلمي علماء العامة من علماء الكلام، يقولون بأنه لا موجود مجرد في دار الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هم لا يقسمون الموجود المجرد، الموجود الممكن، إلى مادي وإلى مجرد. يقولون المجرد هو الله سبحانه وتعالى فقط، ليس إلا وما سوى الله سبحانه وتعالى فهي موجودات مجردة. فهي موجودات مادية، فإما مادية كثيفة قابلة للإبصار، وإما مادية لطيفة غير قابلة للإبصار، مثلا كالجين مثلا. إذن من هنا دخل الفلاسفة، فلاسفة الخاصة أو عموم الفلاسفة، طبعا مو فقط فلاسفة الخاصة يؤمنون بوجود العقل المجرد، فلاسفة العامة أيضا يؤمنون بوجود العقل المجرد، يعني الموجود الإمكاني. فقط متكلمي العامة ينكرون هذا المعنى. من هنا صار الفلاسفة بصدد إثبات هذا الموجود، وهو أنه هل يوجد عندنا موجود إمكاني مجرد وتجرده يكون تام، يعني عقل ذاتا وفعلا، أو لا يوجد عندنا ذلك؟ البراهين المذكورة عديدة في محلها. طبعا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرح التجريد، بعد أن يأتي على ذكر العاقل، وهو تعلمون هم من فلاسفة الخاصة وأيضا من متكلمي الخاصة، بعد أن يذكر العاقل يقول وأدلتها مدخولة، يعني أنه المراد من المدخول يعني لا يمكن الاعتماد عليها، خالية من المحتوى، ظاهرها جيد ولكن خالية من المحتوى. فلهذا نسب أكثر الناسبين إلى المحقق الطوسي أنه ليس مؤمنا بالعاقل، ينسبون إليه ذلك بناء على ما ورد منه في التجريد، حيث يقول وأدلة إثباته وأدلة إثبات العقل كلها مدخولة لا يمكن الاعتماد عليها. طبعا هذا نظره الكلامي لعله، وإلا نظره الفلسفي كما يذكره في رسائله الخاصة الموجودة في محلها يؤمن بوجود العقل المجرد. على أي أحوال، لإثبات العقل المجرد هناك طرق متعددة، بعض هذه الطرق يبتني على قاعدة الوحي. قالوا أن الله سبحانه وتعالى واحد، وهذه القاعدة تقدم الكلام عنها الإخوة إذا تذكرون في بحث العلة والمعلوم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى واحد، والواحد القاعدة الفلسفية تقول والواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذن ما صدر عنه إلا واحد، وهذا الواحد هو العقل المجرد التام ذاتا وفعلا، لا يمكن أن يكون الصادر منه هذا العالم وهو عالم الطبيعة، لأن عالم الطبيعة كثير. إذن أول ما صدر منه سبحانه وتعالى هو العقل الأول، والعقل الثاني صار واسطة لصدور العقل الثاني، العقل الأول صار واسطة لصدور العقل الثاني، والعقل الثاني صار واسطة لصدور العقل الثالث، إلى أن يتسلسل هذا إلى أن نصل إلى العقل العاشر الذي يعبر في اصطلاحهم بالعقل الفعال، وهو الذي صار واسطة لوجود عالم طبيعة. فهذا مقدار نشير إلى هذا المطلب باعتبار أنه كثيرا يأتي في الكلمات، ولعله وعدنا في الأبحاث السابقة أننا نشير إلى هذا. في كلمات المشائين هذا يدور كثير على ألسنتهم، العقول العشرة والأفلاك التسعة، ما هو مرادهم من هذين الإصطلاحين، وأساسا لماذا التزموا بمن هذه الأمور؟ من المسائل المهمة في الفلسفة وفي الكلام وفي العرفان، من المسائل المهمة التي لم تحل عله إلى الآن، مسألة كيفية صدور الكثرة من الوحي. لا إشكال ولا شبهة أن الله واحد، ووحدته أيضا لا كالعدد، ليست وحدة عددية بل وحدة حقة حقيقية، هذه مقدمة. ولا إشكال أن العالم أيضا كثير بالبداهة والوجدان والضرورة. من هنا وقع الكلام بين الأعلام، بين المحققين من علماء الكلام والفلاسفة والعرفاء، أنه كيف صدرت هذه الكثرة عن تلك الوحدة، وكيف صارت تلك الوحدة منشأ لصدور هذه الكثرة في العالم. فوجدت النظريات المتعددة لكيفية بيان صدور هذه الكثرة من تلك الوحدة، وكل قد اختار طريقا في ذلك. المشاؤون من الذين ذكروا تسلسلا خاصا لوجود هذه الكثرة، قالوا بأنه الموجود الواحد البسيط من كل جهة، هذا لا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد، لقاعدة التسانخ لوجود السرخية بين العلة والمعلوم، يعني أن العلة إذا كانت لا توجد فيها إلا جهة واحدة وهي بسيطة من كل جهة، إذن لا يصدر عنها ماذا؟ إلا معلول واحد، وإلا يلزم خلاف هذه القاعدة المبرهنة عليها عندهم، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذن لا يمكن أن يكون الصادر من الحق سبحانه وتعالى دفعة كل هذه الكثرة. إذن أول ما صدر منه سبحانه وتعالى هو موجود واحد ويسمونه العقل الأول. إذا جئنا إلى العقل الأول، يقولون في العقل الأول توجد جهات مختلفة، جهة من هذه الجهات أن العقل الأول ممكن وليس بواجب، جهة من هذه الجهات أن العقل الأول يلتفت إلى بارئه يعلم أن له علة ويعلم أنه مخلوق، وهكذا جهات أخرى. إذن يصورون في العقل الأول جهات متعددة. إذا صورنا في العقل الأول، صورنا في العقل الأول جهات متعددة، إذن يمكن ماذا؟ أن يكون الصادر منه ماذا؟ متعدد. التفتوا؟ إذن نحن قلنا أن الحق لم يصدر منه إلا واحد وهو العقل الأول، ولكن العقل الأول وهو موجود إمكاني فيه جهات متعددة، إذن هذه الجهات المتعددة يمكن أن تكون منشأ لتعدد الموجودات المعلولات عنها. ومن هنا قالوا يصدر من العقل الأول العقل الثاني، ويصدر منه الفلك الأقصى الذي سميناه فيما سبق فلك الأطلس أو فلك الأقصى. ثم هذا العقل الثاني جهات الكثرة فيه ماذا؟ أكثر من الجهات الكثرة الموجودة في العقل الأول، فيكون منشأ لصدور العقل الثالث ومنشأ لصدور الفلك الثاني الذي يسمى عندهم بفلك الثوابت. وهكذا تتسلسل هذه السلسلة إلى أن نصل إلى العقل العاشر وماذا؟ والفلك التاسع، باعتبار أن العقل الأول في مقابل لم يكن شيء. إذن العقل الأول منشأ للعقل الثاني والفلك الأول الذي هو الفلك الأقصى، ثم العقل الثاني منشأ للثالث وللثاني للرابع وللثالث للخامس وللرابع، إلى أن نصل إلى الفلك التاسع الذي يسمى عندهم بفلك القمر، والعقل العاشر الذي يسمى عندهم بالعقل الفعال. طبعا هذه الأفلاك التسعة بتصور القدماء كانت من قبيل البصل. كيف أن البصل القشور بعضها محيطة بالبعض الآخر؟ كانوا يتصورون أن هذه الأفلاك التسعة بعضها محيط بالبعض الآخر، يعني الفلك الأقصى محيط بكلها، ثم الفلك الثوابت في بطنه، ثم الأفلاك السبعة الأخرى من زحل ومشتري ومريخ ونحو ذلك، هذه الأفلاك السبعة المعروفة، إلى أن نصل إلى فلك القمر. طبعا هذه الآن في مثل هذه الأيام هذه النظرية في الأفلاك بطلا. ومن هنا كانوا يدخلون في بحث ماذا؟ في بحث بيان المادة التي يتشكل منها الأفلاك، وهي المادة العنصرية التي قلنا أنها لا تقبل الكون والفساد، قلنا أنها لا تقبل الخرق والالتيام، قلنا إلى غير ذلك. هذه منشأ هذه النظرية هو توجيه عالم الكثرة وكيف صدرت عن الوحدة. هؤلاء يقولون أن هذه العقول كلما ازدادت بعدا عن الحق سبحانه وتعالى زادت فيها جهات الكثرة، إلى أن نصل إلى العقل الفعال. العقل الفعال فيه جهات من الكثرة تكفي لصدور عالم الطبيعة على كثرتها. إذن العقل الفعال يكون هو الفاعل القريب، العلة الفاعلية القريبة لمن؟ لعالم الطبيعة. ويكون العقل الفعال هو المدبر لعالم الطبيعة، هو الموصل عالم الطبيعة إلى كماله المطلوب له، هو المخرج هذه القوى إلى الفعليات ونحو ذلك من الأمور. طبعا هذه النظرية في جانبها الفلسفي وفي جانبها الطبيعي تلتاقهما باطلة. يعني في جانبها الطبيعي ثبت بطلانها، أن هذه الأفلاك ليست من قبيل قشور البطل، أنها بعضها محيطة بالبعض الآخر، وليس كما يقال أنها لا تقبل الكون والفساد، وليس كما يقال أنها لا تقبل الخرق والالتيام ونحو ذلك من الأحكام. طبعا كانوا يتصورون أن هذه الأفلاك التسعة أيضا لها نفوس خاصة بها، كيف أن الإنسان زيد من الناس له نفس خاصة، تلك الأفلاك أيضا كانوا يتصورون أنها لها نفوس. لهذا كانوا يسمون هذه النفوس التي عند الإنسان بالنفوس الجزئية، وتلك النفوس الموجودة للأفلاك بالنفوس الكلية. وهذا الذي تدرسونه في المكاتب المحرمة من تأثير النجوم والكواكب في الموجودات الأرضية كان منشأه هذه النظرية، باعتبار أنهم كانوا يرون أن هذه الأفلاك موجودات حية، إذن لها تأثير على عالم طبيعة. هذه هي مجمل النظرية، هذا جانبها الطبيعي ثابت بطلانه، وجانبها أيضا الفلسفي أيضا ثابت بطلانه. ولعله هذه النظرية الابتدائية في كيفية تصوير الكثرة من الوحدة النظرية من النظريات ثبت بطلانها، ولا يلازم بطلان هذه النظرية بطلان الفلسفة، لأنه نحن كنا بصدد بيان الكثرة. طب هذه النظرية غير ثانية، نظرية ثانية وثالثة ورابعة إلى غير ذلك. فلهذا يقول لقد سلك الفلاسفة السابقون طرقا متعرجة وشائكة جدا لإثبات الجواهر العقلانية الموجودات المجردة ذاتا وفعلا، فهم بأجمعهم أي الفلاسفة السابقون قد تمسكوا لإثبات العقل الأول. وقد بينا ما هو بعد مرادهم من العقل الأول. طبعا العقل الأول في اصطلاح المشائين غير العقل الأول في اصطلاح العرفاء، غير العقل الأول في اصطلاح صدر المتألهين في الحكمة المتعالية. نحن في كتاب نهاية الحكمة هناك بينا أن قاعدة الواحد قاعدة تامة، ومرادهم من الصادر الأول ليس الصادر الواحد الأول العددي الذي يمكن أن يوجد في مقابله ثاني وثالث ورابع، بل مرادهم من الأول هناك ما لا ثاني له، كما أن الواحد سبحانه أو أن الحق لا ثاني له، كذلك هذا الصادر أيضا لا ثاني له، وحده في محله على الأحوال. فهم بأجمعهم مثلا قد تمسكوا لإثبات العقل الأول الذي هو أبسط وأكمل الموجودات الممكنة، تمسكوا لذلك بقاعدة واحد، وهي ما هي قاعدة الواحد؟ وحدة المعلوم في حالة وحدة العلة بلا واسطة. إذا كانت العلة واحدة فالمعلوم الصادر عنها بالمباشرة لا بد أن يكون واحدا، بحيث أن الحق سبحانه وتعالى واحد، إذا ما لا يصدر منه إلا واحد. ومع الأسف الشديد كانوا يتصورون أن هذا الوحدة التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى وحدة عددية، إذا لا يصدر منه إلا ماذا؟ واحد عددي، لوجود السلفية بين العلة والمعلوم. ولكن فاتهم أن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول واحد لا كالعدد. هذه الوحدة التي يتصف الحق بها تعالى، هذه الوحدة ليست وحدة عددية حتى تقبل الثاني والثالث والرابع. فكذلك عندما لقاعدة المسانخة نقول الواحد الصادر عنها أيضا واحد لا كالعدد حتى تقبل العقل الثاني والثالث والرابع والخامس. هذه كلها منشأها أن الوحدة التي تطورها في الواجب سبحانه وتعالى وحدة عددية، فقالوا أن الصادر منها أيضا واحد بالعدد، إذا يقبل الثاني والثالث كالشجرة الواحدة والثانية والثالثة. ففاتهم أن العدد من خواص المادة، العدد كم والكم مقدار والمقدار من خواص الجسم. لا يمكن أن نتصور هناك هذه العددية الموجودة في الأمور الفنية والمقدارية عندنا هي موجودة هناك، لأنها موجودات مجردة. قال وأكمل الموجودات الممكنة بقاعدة الواحد وحدة المعلول في حالة وحدة العلة بلا واسطة. ومن ناحية فقد أعلنوا أن العقل الفعال هو الفاعل القريب لعالم العناصر، العناصر الأربعة الموجودة عندهم قديما باعتبار أنهم كانوا يرون أن العناصر أربعة، وهذه العناصر الأربعة تكون منشأ للمواليد الثلاثة، النبات والحيوان والإنسان مثلا، أو المعدن والحيوان والنبات والإنسان، تتولد منها من هذه العناصر الأربعة مواليد ثلاثة وهكذا. هو الفاعل القريب لعالم العناصر يعني عالم المادة، ما دون فلك القمر. طب إذن عالم العناصر هو ما دون ماذا؟ ما دون فلك القمر. هو خب الفلك التاسع الذي هو فلك القمر والعقل العاشر من المثير لهما الموجد لهما العقل التاسع، فالعقل التاسع هو الذي يوجد العقل العاشر الذي هو العقل الفعال بناء على النظرية المشائية، ويوجد فلك القمر الذي هو الذي نسميه الآن بالقمر عندنا. فقد أعلنوا أن العقل الفعال هو الفاعل القريب لعالم العناصر المثير، هذا العقل الفعال المثير للمفاهيم العقلية إلى الإنسان، وهو أي العقل العاشر خزانة معقولات الإنسان. يعني هذه الكليات من أين تأتي إلى النفس؟ نحن بواسطة الجزئيات كيف نصل إلى الكليات؟ من المثير لهذه الكليات التي تعرفها النفس؟ من قبيل الإنسان، من قبيل الشجر، من قبيل الماء، هذه كليات مفاهيم كلية. من المثير لها؟ يقولون أن المثير لها هو العقل الفعال. فمثل الأخرى وهي أن الإنسان بعض الأحيان يتذكر مطلب، بعض الأحيان يغيب عن باله المطلب ثم يسترجعه. طب عندما يغيب عن ذهني الخزانة أين؟ أنت الآن مطلب لا تتذكره، ولكن لو سئلت عنه لأجبت. هذه الخزانة وين؟ أين موجودة؟ إن قلت في النفس موجودة هذه الخزانة، فالمفروض إذا كانت موجودة في النفس لا تنقل عنها، لماذا تنقل؟ فإذا لابد أن يكون لها مخزن آخر، وهذا الإنسان بواسطة نفسه يرتبط بذلك المخزن، وذلك المخزن كانوا يسمونه هو العقل الفعال. ولهذا يقول وخزانة معقولاته، يعني وخزانة معقولات النفس الإنسانية. هذه الخزانة الإنسان إذا ارتبط بها يستطيع أن يتذكر بعض معلوماته. وذكروا لإثبات ذلك وجوها مختلفة، لإثبات العقل المجرد ولإثبات العقول الطولية العشرة، استمدوا من فرضية الأفلاك التسعة كما أشرنا إليه بالنحو الذي بيناه، وزعموا أن هناك تسعة عقول بعنوان أنها فاعل للأفلاك. يعني العقل الأول فاعل للفلك الأول والعقل الثاني فاعل للفلك الثاني وهكذا. وزعموا أن هناك 9 عقول عنوان أنها فاعل للأفلاك وأنها، هذا الضمير يعود على العقول، وأنها يعني هذه العقول غاية الحركات الإرادية لنفوس الأفلاك. هذا الضمير هذا أنها ولنفوسها مرجعهما مختلف، فينبغي أن توضح العبارة بشكل آخر. يعني نحن قلنا أن الأفلاك 9 لها نفوس أو ليست لها نفوس؟ نعم، إذا لها حركات إرادية، فإذا كانت لها حركات إرادية كل حركة إرادية تحتاج لها إلى غاية كما ثبت في العلة الغائية. خذ غايتها ماذا؟ غايتها العاقل. إذن لهذه الأفلاك نفوس ولهذه النفوس حركات إرادية، وغايتها في حركاتها التشبه ماذا؟ بتلك العقول. فلهذا قال وأنها أي تلك العقول غاية الحركات الإرادية لنفوس الأفلاك، وهي أي في العقول 9 وهي مع العقل الفعال تشكل بمجموعها العقول 10، وهي النظرية المشائية في توجيه صدور الكثرة من الوحدة. وقد تمسك الفلاسفة هؤلاء المشاؤون، إذن المشاؤون لإثبات العاقل ولكيفية صدور الكثرة من الوحدة تبنوا نظرية العقول 10 والأفلاك 9. وقد قلنا أن هذه النظرية بكلا شقيها الطبيعي من الأفلاك والفلسفي من العقول بهذا النحو باطلة. وقد تمسك الفلاسفة أيضا لإثبات العالم العقلي، والإشراقيون منهم بالخصوص لإثبات العقول العرضية. إلى هنا نحن أثبتنا ماذا؟ العقول الطولية، وهو أن كل عقل سابق إلا للعقل اللاحق، وكل عقل لاحق معلول للعقل السابق. فالعقل الأول علة للعقل الثاني، والعقل الثاني معلول للعقل الأول، وهكذا بالنسبة للثالث والرابع. وهذه تسمى عندهم بالعقول الطولية. لماذا طولية؟ لأن بعضها علة للبعض الآخر وبعضها معلول للبعض الآخر. شيخ الإشراق السهروردي قال نحن عندما نصل إلى آخر عقل من هذه العقول الطولية تبدأ عندنا عقول عرضية، بعضها في عرض البعض الآخر. يعني ماذا؟ يعني ليس بينها علة ومعلولية، علية ومعلولية. من قبيل أنه العقل الفعال علة ماذا؟ علة للإنسان، ولكن هذه الأناسي أفراد الإنسان بعضها علة للبعض الآخر؟ لا، هذا موجود وهذا موجود آخر. إذن هذه وجودات عرضية في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجودات الطولية. شيخ الإشراق يعتقد بأن هذه الأنواع الموجودة في عالم الطبيعة، كل نوع نوع، يعني نوع الإنسان، نوع البقر، نوع الغنم، نوع السماء، نوع الأرض، كل نوع من الأنواع بالإصطلاح الفلسفي، هذا له موجود مجرد هو الذي يربيه، هو الذي يدبر أمره. يعني أن هذا الإنسان على مختلف على كثرة أفراده في عالم الطبيعة التي هي الآن 5 مليارات ولعلها أكثر، وفي زمان قبل أقل، هذه لها موجود مجرد واحد هو العقل العرضي الذي يدبر أمر هذا النوع. خب المشاؤون ماذا كانوا يقولون؟ يقولون أن العقل الفعال هو الذي يدبر عالم الطبيعة جميعا بأنواعه المختلفة، ولكنه النظرية الإشراقية ماذا تقول؟ تقول لا، العقل الفعال ليس هو المدبر مباشرة لكل عالم الطبيعة، بل هناك عقول عرضية، كل عقل يعني كل موجود مجرد يختص بنوع من الأنواع الأرضية، وهذه العقول لا توجد بينها ماذا؟ لا توجد بينها طولية، لا توجد بينها علية ومعلولية. فلهذا سميت بالعقول العرضية في قبال العقول الطولية للمشائي. إذن هؤلاء يعتقدون، يعني الإشراقيون، أن كل نوع في عالم الطبيعة له موجوده العقلي الذي يدبر أمره، وهذه أيضا هي النظرية الإفلاطونية القديمة التي يعبر عنها بالمثل الإفلاطونية. يعني كل نوع من هذه الأنواع لها مثالها العقلي، لها موجود واحد عقلي. يعني هذه النوع وهو نوع الإنسان له كم فرد؟ له كذا مليار من الأفراد، وكلها ماذا؟ مادية، ولكن له أيضا فرد واحد، أيضا هو إنسان ولكنه عقل مجرد، هو الذي يدبر أمر هذه الموجودات، هذه الأفراد التي للنوع الواحد وهي نوع الإنسان. فهذه صحيحة أو لا بعد موكول إلى دراسات أعمق، ولكن الآن نحن فقط بصدد طرح النظرية، أما البرهان عليها إثباتها نفيها بعد هذا موكول إلى دراسات أخرى. طبعا صدر المتألم يؤمن بهذا، وإن كان المشاء لا يؤمنون بذلك. قال: وقد تمسك الفلاسفة أيضا لإثبات العالم العقلي، والإشراقيون منهم بالخصوص لإثبات العقول العرضية. تبين بعد ما هو المراد من العقل العرضي، مو العرضي، عرضي في مقابل طولي، يعني أنه لا توجد بينها بين هذه العقول علية ومعلولية، بخلاف العقول الطولية فإنه توجد بينها علية ومعلولية. لإثبات العقول العرضية التي مسمى بالمثل الإفلاطونية، تمسكوا بقاعدة إمكان الأشراف. هذه القاعدة التي سيأتي بحثها في الصفحة المقابلة. ملخص القاعدة هو هذا، وهو أنه إذا ثبت عندنا موجود أخف، قاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد أن الموجود الأشرف موجود. فما هو الموجود الأخف وما هو الموجود الأشرف، وعلى أي أساس نقول هذا موجود أخف وليس موجود أشرف؟ هذا يأتي بحثه في الصفحة المقابلة. وذكروا أدلة على اعتبار ذلك، يعني على اعتبار قاعدة إمكان الأشرف، ولا يتسع المجال هنا لنقل ونقل أحاديثهم واستدلالاتهم. ولكن المصنف يقول نحن سواء تمت تلك القاعدة التي ذكروها وهي قاعدة إمكان الأشرف، استطاعوا أن يثبتوا بها وجود العقول أم لم يستطيعوا، نحن بالبناء على مباني صدر المتألهين والأصول التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من أصالة الوجود، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة له مراتب مختلفة، وبالبناء على العلاقة العلية والمعلولية بين الموجودات التي ترجع إلى الفقر الذاتي والفقر الوجودي، نحن سنبين برهانا نثبت به العقل المجرد، سواء تمت كلمات الأعلام أم لم تتم كلمات الأعلام. ولكنه بالاعتماد على أصالة الوجود، هذه مسألة، والمراتب التشكيكية للوجود، هذه الاثنين هذه من الأصول المهمة لنظرية صدر المتألهين، وحقيقة علاقة العلية التي تقوم على الفقر الوجودي التي تم إثباتها، مو ثم إثباتها، التي تم إثباتها جميعا في فلسفة صدر المتألهين، قد تم الحصول على أبسط مراد من البسيط، يعني مقدماته ليست كثيرة، مو مراد من البسيط يعني الساذج الضعيف، مراد من البسيط يعني ليست المقدمات فيه طويلة عريضة، قد تم الحصول على أبسط وفي نفس الوقت أفقن وأحكم طريق لإثبات العالم العقلي، مو التعليم، لإثبات العالم العقلي. يعني سواء تمت كلمات هؤلاء أو لم تتم، نحن بالبناء على مباني صدر المتألهين نستطيع إثبات ذلك، ويمكن اعتباره تبيينا، يعني هذا الدليل الذي سنذكره يمكن اعتباره تبيينا جديدا لقاعدة إمكان الأشرف، يعني تقريب آخر لقاعدة إمكان الأشرف، لأن قاعدة إمكان الأشرف في كلمات شيخ الإشراق قربت بتقريبا، وفي هذا الذي يريد أن يبينه المصنف هنا تقرب بتقريب آخر. ولهذا فنحن نبدأ أولا بتوضيح لهذه القاعدة بناء على مباني القوم وشيخ الإشراق، ثم نبين النتيجة التي تستفاد منها للمسألة التي هي موضوع بحثنا، وثانيا عند ذلك ندخل في بيان ما هو المراد إثباته في القاعدة، قاعدة إمكان الأشرف، يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.